المسجد والصفا والمروة والمنى وعرفات هذه لا يجوز لأحد أن يتملك فيها شيئا، فهذه لأنها أماكن للمشاعر. أما بقعة مكة فلا حرج من التملك على هذا القول، والذي يظهر والعين عند الله أن الأحوط عدم تملك شيء من أرض مكة وعدم شراء شيء من بيوتها. وإذا كان العباد دعوا إلى ضيافة الله لزيارة بيتي عن طريق الحج والعمرة، فينبغي أن تفسح لهم تلك البقعة وأن لا يختص بشيء منها أحدا من خلق الله، لينزل من يريد في أي مكان يريد. وأما أن يضيق الأمر على الحجاج بحيث ما ينزل الإنسان في بيت إلا بألف أو بخمسة آلاف، فهذا بالحقيقة فيه مشقة. ولذلك الأنفع للمسلمين والأحرص في الدين أن يمنع تملك شيء من بقعة مكة وكراء شيء من بيوتها، هي وقف لمن يريد أن يستوطن، أن يريد أن يسكن لا يختص بشيء. إذا كان له بيت أنا أتي أفتح وأدخل عليه، حكمه هو حكم الشرع. أما أنه يستأثر بهذا البيت لا، هذا مكان موقوف لمن يريد أن يزور هذا البيت، وعليه من يريد أن يبنى ويعمل مصلحة بعد ذلك له دنيوي فلتكن خارج حدود الحرم في منطقة التنعيم فما بعدها. أما مكة هذه تفرغ لحجاج وزوار بيت الله الحرام لئلا يحصل عليهم شيء من الضيق والجحاف. وقد ثبت عن سفيان الثوري أنه استأجر بيتا في مكة وهو يرى أن شراء البيوت حرام، فبعد أن انتهت مدة الأجرة شرد ولم يتبع لأهل البيوت شيئا، فتبعه أصحاب البيت في سفره وأرغموه على الدفع، فذكر هذا للإمام أحمد فتبسم تبسما معجب. حقا إذا كان هذا ظلم فمن استأجر فله حقا لا يدفع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا فعله كما قلت هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال إخوتي الكرام، القول بالتملك كما قلت قول صحيح ثابت، وتبناه أئمة من أئمة الإسلام الشافعي وأحد الروايتين عن الإمام أحمد وأدلته قولية. فمراعاة قول من يقول بجواز التملك وكراء البيوت إذا كان رأيه ذلك فهذا معتبر، فلا يقال هذا بدع. إنما يبقى كما قلنا رأي طرحه المسلم لولي الأمر، إن رأى أن يمنع التملك وأن يمنع الشراء فهذا له ذلك. أما أنا وأنت لا نملك هذا، إنما أرى نتداولها لبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. فنقل عن محمد بن الحنفية بن علي رضي الله عنه أجمعين قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هي بيوت مكة، لأنه لا يستأثر ولا يختص بسكنها أحد من خلق الله، فافتح أي بيت وانزل في أي بيت، هي بيوت مكة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إخوتي الكرام، الأدب الثاني، ينبغي للإنسان إذا زار أخاه في الله أن يتأدب بأدب عام في زيارته. وهذا الأدب العام يدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول من ناحية وقت الزيارة، ومن ناحية الجلوس في الزيارة وزمن الزيارة، والأمر الثاني الثالث من ناحية الكلام والحديث الذي في الزيارة. أذن لك ودخلت، ينبغي أن تتحين وقتا مناسبا سنتكلم عليه، ثم بعد ذلك تجلس جلوسا مناسبا نتكلم عليه. الأمر الثالث في الحديث يكون أيضا في أمر مناسب ينفع نتكلم عليه إن شاء الله، بذلك تكون أداب الزيارة عشرة. أما الأمر الأول وهو وقت الزيارة، فيجب عليك وجوبا أن تزور أخاك في الله في وقت ليس فيه إضجار عليه ولا فيه ما يزعجه، فلا يجوز أن تزوره بعد العشاء، هذا وقت نوم. ف فلا يجوز أن تزور آخر لك في الله بعد العشاء، هذا إضجار، ستمنعه من نومه وستؤذيه في عبادة ربه، فاتق الله في نفسك. ولا يجوز أن تزوره بعد صلاة الجمعة ولا بعد صلاة الظهر، فهو في وقت غداء مع أهله وعياله، فلا تتسبب في إزعاجه والتفريق بينه وبين أهله وأولاده. ثم بعد ذلك ليضع لك وليأخذ وليقوم البيت ويقعد، لا داعي لهذا. زيارة مناسبة إن تيسر بعد العصر بين المغرب والعشاء، كما سنتكلم في وقت، إنما وقت الزيارة لا بد من تحديده، ليس فيه إضجار على من تزوره. وهذا الأدب الرفيع فيه ربنا جل وعلا الذي أدبنا بهذا الشرع المحكم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي فيستحي منكم ولا يستحي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوا وراء حجاب آيات. لا تلوا بيوت النبي إلى أن يؤذن لكم، وهذا المتى ليس فيه جاء إلى طعام غير ناظر إناه، أن ينتظرين نضجه وتجهيزه، لا تتحين وقت غداء في البيت في هذا الوقت. هذه هي الثقالة بعينها، وهذه هي الطويلية بدينها. وإذا دخلت صارفة دخولك وقت طعام صاحب البيت ووضع الطعام، فلا يجوز تأكل إلا إن أذن، فإن أذنك حلتان. وإن المؤمن فإن فراسه كان يخاف رحمة، إن أذن لك عياء ومجامة فيحر إليك أن تأكل لقمة، وإذا كلت حكمك حكم السارق المغتص به. وإذا أنا محبا وإكراما فإذا دخلت من غير قصد لطعامك، وأما إذا كنت تقصد هذا حرام بالقرآن، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، لن تنتظر نضجه وسواءه وتجهيزه بعد. فإذا خلف بغير قصد لذلك، أنا ألقت وقت طعام عنده ولمك حلفاه، إن أذنك محبة إكراما وإن أذنك حياء، هذا سعى وقت غداء وقدم غداء، وحرم عليك أن تأكل، وإذا أكلت فإما تأكل في ضيق نار. لا بد من معرفة آداب استئذان عليه إلى طعام غير ناظرين إله. ثبت عن عباس مع عائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: حسبك من الثقلاء، أن الله لم يحقدهم. الله ما تعمل الثقلاء، أنا استحى عليه صلوات الله وسلامه، لكن الله لا يحقد. حسبك من الثقلاء، أن الله لم يحقدهم. فأنزل فيهم آلة إلى طعام غير ناظرين إله، ولا إذا دعين فادخلوا، فإذا قمت فانتشر، لا يجوز أن تستمر. قال الإمام أبو بكر بن العربي تبعه، وأن هذا القرطبي في كلام القرآن وأحكام القرآن إمام القرطبي، قال: يحرم على الضيف أن يجلس في البيت هذا الغرض الذي دعى من أجله، بعث لطعام، إذا أكل يحرم عليه أن تجلس دقيقة. يقول ابن العربي والإمام القرطبي: وذاك لأن أولى بيت الغير بغير ابنه حرام، فإذا خلت أنه أذنك فتقدر هذه، فليقدر الأمر بقدر لتجري قدر ابنه، دعاك إلى الطعام، إذا طعمت انتبه فانتشر. الفاء تفيد التوبة مع التقييد في صيغة الأمر، أي لا يحل لك أن تجلس فتعي، فانتروا واستأنسين لحديث، لا داعي في لقاء جن كل واحد يهد ريال، إن ذلك كان يؤذي النية فيستحي منه. من كل واحد من الله يستحي يقابل صيغة الوجه، يقول أخي بيتي فقد عادت، ليس بإمكان الإنسان أن يقول هذا، لكن الله لم ينافق فهو علام غيوب، والله لا يستحي الحق. فلا تكن استغل، هذه ألف ولا أئمة يسمون آية فلا، إذا طعم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. وثبت عن إسماعيل بن حكيم وابن أبي عاش وحمال ابن زيد رضي الله عنهم أين، ثبت عن الكرام أن قالوا: هذه الآية أنزلت في السوق، في السوق يأتي في بيت الطعام ثم إذا أكل سواء دعي أو لم يدع يجلس اللي يستأنس كل واحد واحد. هذا حرام إلا إذا إن لك صاحب البيت ولنت رضا محبته ذلك على حرج. أما أن لا يأذن وكل حد يترخص لنفسي وما بيننا كل من هذه مصانعة ظاهرة. ما كلفة هذا بيت لا بينك بيننا كلفة ليس بيتك. هذا بيت في أهل لهم فوق وهو وجهة شرع. فحفظ حدود شرع ولا تتجاوزها. إذا طعنت كلام الله يقولها لصحابة دخلوا بدا خير خلقه. فإذا طعنتم فانتشروا ولا تأنسين لحديث إن ذلكم كان بيد من يمن بنا رؤوف بنا. فكيف نحن نتأذى إذا هو بنا وضحين سرد منها؟ فكيف نحن الذين رأفت رحمته؟ وما عظمت شقة الواحد على صاحبه وجليسه أقل بغير من شفى النبي عليه الصلاة والسلام على أمه. ومع ذلك تأذى عليه صلى الله عليه وسلم الذي وأقنعته بأنه رب رحيم تأذى بهذا الفعل. فلا يتأذى لمن وغيره منا. كلام الله الذي يعلم من خلق ويعلم خلفي القلوب أي يعلم من خلق هو اللطيف بك. إذن زق الوقت ناس زق الوقت الناس لا بد من وقت مناسب لها. ثم هذا الوقت الناس ليس رن على الدوام وباستمرار فيه فلا لابد من مراعاة ظهر هذا الإنسان كما تراعي العام في مثله ولغيره. أي وقته هو طلب عين هل هو تغير بمصلحة عامة؟ إن كان ذلك فاتق الله في أراده لأنك إذا ذهبت ستمنعه عن مصالح شرعي كثيرة بهذه المصلحة الحرية. لا أقول إن لا يقابل أحد منا ما حسن في ظن ولم يشوف الله لا إنما إن كان قابله في مزيد بمقدار أو أن يوره بمقدار لا داعي بعد ذلك للطول لا تبطل. وهذا من مراعاة وذلك كان دفع عليهم رحمة الله إذا جاءوا زائر بغير وقت الزيارة ينكرون ويعلمون الزيارة حصلت لأمر طارئ. ثاب في صحيح البخاري ورده البخاري في عدة أماكن منها في كتاب زاد هل يزور الصاحب صباح ومساء وغدو وعشية. ثم نقل إمام البخاري الحديث في سنده عن أم عائشة رضي الله عنها قالت ما أعقل أبي إلا وهما إنان الدين أي وهما على الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. لأن عندما هاجرت رضي الله عنها وأرضاها عمرها 7 سنين إذا ولدت بعد بعثة عليه الصلاة والسلام 5 سنين وأبو بكر أنا مسلما من السابقين لم أقل أروي إلا وهما يدينانه. أقول وما من يوم كان يمر علينا إلا ويذكرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صباح ومساء في الغداة وفي العشاء. يزور النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أبو بكر في اليوم صباحا وعشاء مرتين في الغداة العشية. تقول فبينما نحن عند القائلة في نحر ظهيرة أي في القائلة وبالظهر قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يستن أي أبا بكر. فقال أبا بكر والله ما جاء هذا الوقت إلا لأمر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الوقت إلا لأمر جاء بعدما أمر طارئ. فلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أخرج حولك. فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أهلك أما عجف هذه زوجته وهي معقود عليها العبد اختبت لك من 6 سنين وهي زوجتك هذه أهل أختها أسماء وأنت أخيفة لا يوجد إلا أهلك وكان في المجلس عشاء وأسماء. فقل ما الذي حصل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أذي لي في هجرة أذي لي أن أهاجر إلى مدينة. قال أبو بكر رضي الله عنه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرغبها هنا معك؟ فقال نعم. في رواية إسحاق فك أبو بكر رضي الله عنه طرح قالت هنا عائشة فما علمت أن أحدا يأتي من الفرح إلا أبو بكر يبكي لأنه وافق له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون صلاه في الغار. الشهيد إخوتي قال زوره صباحا ومساء في الغداة والعشي فلما جن ظهيرا ما أتى لأمر. وفي الكرام زيارة نبينا عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه في اليوم مرتين تعيب النفس ينبغي أن نقف عنه. أولا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم زيارة ثم كان الواجب أن يزور أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا أما من ناحية زيارة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم حصول هذا، إن حصول العهد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر فكانها لمصلحة شرعية، وهي لو جاء أبو بكر إلي عليه الصلاة والسلام لحس هنافت نظر، أصل هناك رابا، فقد ترتب على هذا ذلك ضر ومواطأ من قبل المشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب أم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بدر فكان أيسر منها. يضاف إلى هذا أن بيت أبي بكر رضي الله عنه كان بين المسجد وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام في طريق، فهو يزور في الذهاب والإياب إلى المسجد الحرام يتعبد ويطوف ويمر على صاحبه، عندما يخرج يمر على صاحبه. هذا الكتاب كيف حصل؟ هذا الكتاب كيف حصل؟ أجاب الحافظ بن حجر قال مانع عن الإكثار في الزيارة إذا كانت زيارة للمشرك يزداد الود محبة بالزيارة ولا يمل. ومن يمل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأبو بكر يزوره النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل في هذا هذه أعظم مفخر على وجه الأرض. والله الذي لا إله إلا هو، لو قيل لواحد منا لا يعني يزورك النبي عليه الصلاة والسلام لا نطلع فيه، وهذا لا يمكن. إنما لو قيل لا وخرجت عن مالك وكان أنت رب يقظة أماما تخرج المحب وأرجع مالي وروحي، أرى في عليه الصلاة والسلام في الرؤيا مرة وأموت، هذا ثمن لك وهو قليل عندي في الرؤيا، هي في اليقظة. هذا الجواب الذي أجاب عنه حافظ ابن حجر أظهر لي جواب ثاني، والعلم على الله أقول إن أنبي عليه الصلاة والسلام مع أمه كحال أبي مع أولاده. والله جل وعلا عندما ذكر أن البيوت يجوز أن ندخل أن نأكل من دون استئذان أصحابها قال ليس علي جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ألا يا بيوت إخوان، لم يذكر بيوت الأولاد، لأن الولد توه بيت الوالد، فالوالد يدخل لبيت الولد ويتلك ما في يأكل مما فيه دون استئذان الولد. والنبي عليه الصلاة والسلام منزلة مع أمك منزلة أهل مع أولاده، فعندما يأتي لأبي بكر هذا بيته عليه صلوات الله وسلم، فما حصل هناك زيارة يعني لها ترتيبات خاصة بين أخ وأخ صديق وصديق، لا إنما والد لدي، فلذلك الأمر يسير. وزار الوالد لدى في اليوم 50 مرة لا يقال ارتف الزيارة هيته. ولذلك ما قال الله من الأبناء في الأكل التي رخص لنا أن نأكل من بعض البيوت، ليس عليكم بحكم أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم وبيوت إخوان إلى الآخر، فماذا كنت أبنائكم؟ لأن بيت الإن هو بيت للآب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل على بها عليه الصلاة والسلام، وهكذا بيوت السائر راهي أمته بيلة بيتها صلوات الله والسلام. وكلام راهي فيها في منتهى الوضوح والضوء النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم في كل شيء، محبة والنصح والولاية وما يحتاجه، فلو بد أن تحتاج شيئا وأنت تكه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اتاه تقدر عاجته عاجتك مع الملك لك. النبي بالمؤمن من أنفسه. إنما يوجد فيه لطيف حول هذا الحديث الكرام، هذه أرده إمام البخاري عليه رحمة الله في رده إلى ضعيف حديث مشتهر بين الناس، فالبخاري عليه رحمة الله ترجم هذا عندما يقول يزور صاحبه صباحا ومساء الغداة والعشي، يشير إلى ضعيف حديث مشتهر مشهور بين الناس وهو حديث زهب تزدد، حديث رواه ابن عين ورواه الزهر وهو بيهقي شعر الإيمان عن علم من الصحابة. وقال البزار عليه الله لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس في رقي طريق صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه كلام الإمام السخاوي في ناصب الحسن الحديث بمجموع طرقه درجة الحسن. وقال ما حقها شيخنا كما قلت الإمام ابن حجر في كتاب سماه الإناء بطرق أحاديث غب الزئ، جمع طرق هذه طرق هذا الحديث وبين أن كل حديث من على انفراج ضعيف، لكن الحديث مجموع الطرق يتقوى ويصل إلى درجة الحسن. ثم فهذا الحديث الذي يشتهر بين الناس أشار البخاري هذا الحديث بهذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يزور صاحبه صباح مستأنف غداء العشي إلى رد الحديث وإلى التعارض معه، قال حافظ ابن حجر ولا تعارض بهما، تكفي من بينهما ود وطرف ويحصل مريد بناء المزور قرر يكون زياره كما هو الحلف النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، وأنا أقول كما هو الحلف الوالد مع أولاده، وفي عليه الصلاة والسلام مع أمه كالوالد مع أولاده. أما من لم يكن بهذه المرتبة فغيبة تزدحب، والحد وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ومجموع طرق يرفع إلى درجة الحسن. عباد الله، فلابد التأدب من الأدب مراعاة بالنسبة لوقت العمل عرف، هل يسهل لك أن تورى هذا النور في هذا الوضع بالنسبة لوجه خاص؟ والله لو أعلى أدب صحابة رضي الله عليهم في العصر الأول عندما أكثر من الزيارة، وأنزل آيات تتحدث في هذا الأمر، قال جل وعلا في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا جئتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خلقكم أطهر لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فلم تفعلوا وتب الله عليكم قيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ثبت ابن عباس تادة والأثر روى عن مقاتلهم جميعا رحمة الله ورضوانه أن رأت الكرام لما أكثر زيارة عليه الصلاة والسلام، وأعفوا عليه ذلك وفق أنزله هذه الآية يخفف من زيارته، قال إذا نأيتم الرسول فقيموا بين يدي نجواكم صدقة. كل من يريد أن يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام حديثا خاصا وحديثا سري يجب عليه أن يدفع صدق بين ذلك ليخفف من زيارته، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ولهذا تطهيرا لهم وتأييدا لما جاء لنبيهم عليه الصلاة والسلام ذلك خيركم أطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور. فالذي حصل أن كثيرا من الصحابة قرأ ما عندهم تصدقوا، وبعض الأغيار ممن يملكون علموا أن المراد هذه الآية التخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما تصدقوا من أجل مناجاتي ليخفوا عنه، لأن ينادى التخفيف عن الزيارة عنه، الزيارة ترك وفيها الشقة عليه. الذين هم ما لصحابة ومن ما صدقوا وجوه لا يحصل في ذلك إضجار عليه. باقي بعض ذلك من كان ينهيه فهذا الأمناس، وعندما ثم نزل هذه الآية كما عن النجاة، ولولا فرق لنجاه لوقت، كما يحب من المنافقين وما يحب من المجادلين وكما يحب من يتبذرن فلان فلان، هذا لو كلف زيارة شيء لما زعر. وهنا كذلك في العصر ولئنا ممن هذه شافته لما نالت هذه الآية عن الزيارة، الموطن الصالح علم أن المقصود تخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا به كان عن الزيارة. الفقهاء عندهم ها أشفق خار، أشفقتم أن تقيموا بين يداكم صدقة، فلم يكن هناك صدى مناجاة امرأة، وإذا حصل صدقة وإذا رميكم ما أناجي. وقلبت أن هذه ما عمل بها إلا صحابيان اثنان ثم نسخها وقال قتادة مقيت إلا ساعة من نهار يوقع النهار، وفي رواية قاتل بقي عشرة أيام ثم نسخها ربنا الرحمة. الصحابي الأول الذي عمل بها علي رضي الله عنه كما ثبت المستدرك عن مجد عن علي رضي الله عنه قال آية من كتاب الله لم يعمل أحد قبل يعمل بها أحد بعدي إذا نادم الرسول فقدموا بين يدي بكم صدق نزلت هذه كان عندي دينار فأت وبيعته عشرة دراهم فصير كلما نجيت بي عليه صلاة استصدقت بدرهم. وثبت في سنة الترمذي عن علي رضي الله عنه أن به الآية لما نزلت استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال ما ترى أن تكون مقدار الصلاة دينار؟ فقلت كثير يا رسول الله عليه الصلاة. قال نصف دينار؟ قلت كثير يا رسول الله عليه الصلاة. قال كم؟ قلت شعرة أي شعيرة من ذهب. دينار يزن خمس غرامات وخمس غرامات وزنها تأتي بمئة عيرة، يعني إذا الدينار يتصدق به مئة درهم لينادي النبي عليه الصلاة والسلام فاعترضه العشرة دراهم أن ينادي عشر مرات، إنما قرها وزن شعيرة من ذهب لأن دار الذهب يعدو ويزن مئة شيرة. فقال الشعيرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لزهد، يعني تبخس الشيء وتريد أن تأخذ بأقل درجة. فمزخ الله هكم. والصحابي الثاني عمل بهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وحديث ثابت في جن الطبراني الكبير لكن بسند سلمة بن الفضل أبرج حرم عليه الحافظ بن حجر بأنه صدوق صدوق، وقال إنه يخطئ وهو من رجال الترمذي وأبي داود، وقد حسن الترمذي حديثه وروى له أبو الترمذي سنه فيه وهو الذي ذكر رجل آخر صدوق مخطئ روى له الترمذي وأبو داود حسن الترمذي حديثه عن رحمة الله حديث إن شاء الله في درجة القبول عن صحابيان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه به الآية ثم نساها الله. إذا ما كثرت الزيارات أراد رب أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا من مراعاة للمزدور الإمام الأوسي في روح المعاني عند هذه الآية الجزء السادس والعشرين صفحة 47 ومئة نقل عن أبي القاسم بن سلاه رحمة الله أن قال ما استذنت وشيخ من شيوخي قط، الشيخ من شما استأذن إجلالا له احتراما لهذا الآية، فكما ترون هذه الآية لا نكثر مناجاتنا عليه الصلاة ولا نلح عليه زيارات الخاص، وإن نراه في المسجد إليه إذا أنا مع الشيوخ ما زلت شيخا لي فرقت بأمر بالشيخ إلى لط أن يقال أبو عبيد القاب بن سلام أي كان يقول سفيان بن عيين عنه إن الله لحي من الحق